وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. La القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور

كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم ألا يقم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم ألا يقم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون لترون الجحيم ثم لترون صدق الله العظيم الفاتحة